الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ما زلنا في حديثنا عن طرق إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وهو الموضوع المهم في جانب التوحيد، ولأن هناك شبهات كثيرة يطرحها الماديون وبعض الناس الغير مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لذلك اقتضى أن نفصل في الأدلة المختلفة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا في الدرس السابق عن دليل الواجب والممكن، وقلنا أن الوجود بالنسبة للعالم كله هو ليس ضروري وليس أساسي، أي يمكن أن يوجد العالم ويمكن أن لا يوجد، وهو ما يعبر عنه ممكن الوجود، والممكن بحاجة إلى الواجب، ولا يوجد واجب الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وفصلنا في ذلك الأمر. الدليل الذي سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله هو يعبر عنه دليل الحدوث والقدم. دليل الحدوث هو دليل الذي يستعمله عادة المتكلمون والمتحدثون الإسلاميون، يعني علماء المسلمين عادة يعتمدون على هذا الدليل في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. دليل الحدوث، الحدوث من كلمة حادث، يعني حادث الشيء المسبوق بالعدم الذي حدث في زمن معين، وجد في زمن معين، خلق في زمن معين. فعندما نقول أن العالم حادث، بمعنى أن العالم الذي نشاهده من سماوات وأرض وبحار وجبال و أشجار كله حدث في زمن معين فهو حادث. ما يقابل الحادث هو القديم، القديم الذي لا أول له، أو يعرف أحيانا القديم وهو الموجود الغير مسبوق بالعدم، يعني الموجود الذي لم يكن قبل غير موجود عدم ووجد، بل كان موجودا دائما منذ الأزل، ويعبر عنه بالأزلي والسرمدي كما يعبر الأبدي، بمعنى أنه لا نهاية له، لا بداية ولا نهاية له. وفيما نؤمن أنه فقط الله سبحانه وتعالى هو الأزلي والسرمدي، ولا يوجد موجود آخر قديم بهذا المعنى إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا القديم ليس بالمعنى اللغوي العام، يعني إذا كان منذ مليون سنة أو مليونين سنة صار هذا قديم مقابل أنه هذا جديد، لا، هذا التعبير الفلسفي القديم هو الذي ممتد في القدم بحيث لا بداية له يسمى قديم. في المقابل يسمى محدث أو حادث كل موجود وجد في زمن ما، هذا الزمن حتى لو كان قبل مليارات المليارات من السنين، بس بالنتيجة وجد في وقت ما، هذا يسمى حادث. طبيعي بالنسبة للمعنى اللغوي، شيء موجود قبل مليارات السنين نقول قديم جدا في الزمان، صحيح قديم جدا في الزمان، ولكن ليس بالمعنى الاصطلاحي في علم الكلام، لأن علم الكلام حينما يقول قديم يعني الموجود الذي لا أول له ولا لم يكن مسبوقا بالعدم، كان موجودا منذ الأزل، كل ما تصورت من مليارات المليارات المليارات من السنين هو كان موجودا قبل ذلك، لأنه قبله العدم والعدم لم يكن موجودا قبله، فلا شيء، كان دائما هو موجود. هذا يعني معنى القديم. هذا الدليل هو يتلخص بأن منطقيا يعني يقول العالم متغير، وكل متغير يعني أنه حادث ليس قديما، لو كان قديما لا يتغير. فالعالم إذن حادث، وإذا كان العالم حادث فلا بد له من محدث. هذا المحدث إذا كان أيضا حادثا مثله فما لابد أن يحتاج إلى محدث ليس بحادث، والمحدث الثاني ربما يحتاج إلى ثالث إلى رابع، وهكذا لابد أن ينتهي إلى المحدث الأول الذي هو قديم، وإلا يلزم الدور والتسلسل، وقلنا أن الدور والتسلسل كلاهما باطلان. فإذن العالم حادث وبحاجة إلى محدث قديم غير حادث وهكذا موجود، وفقط الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه القديم الأزلي السرمدي. نأتي الآن إلى شرح هذه المعاني واحدة فواحدة. أولا قلنا العالم حادث، ما هو المعنى لهذا وما هو الدليل على أن العالم حادث؟ يجب أن نثبت أن العالم حادث. أنا بعضهم ربما يقول أن العالم قديم، نقول لا، العالم ليس قديما. لماذا نقول أن العالم حادث وليس بقديم؟ ما هو الدليل على ذلك؟ نرى أن العالم متغير، ومعنى العالم متغير أنه ترى دائما فيه صورة مختلفة عن السابق. هذه الصورة ممكن بتأثير الزمان يتغير بالزمان، أنا الآن وجودي الآن غير وجودي بالأمس وغير وجودي غدا، بل وجودي قبل ثانية غير وجودي الآن وغير وجودي بعد ثانية، نتيجة الزمان يؤثر علي. كذلك المكان يؤثر، قد أكون في هالمكان أنتقل من مكان إلى آخر، فإذا أنا متغير. صفات العالم كلها من سماوات أراضين شمس قمر بحار أشجار نباتات الأوراد الأنهار الإنسان الحيوان النبات كله يتغير باستمرار، وهذا التغير جزء من ما نشاهده من طبيعة الأشياء. الشمس مرة مشرقة ثم يكون منتصف النهار ثم تغرب، فإذن مكانها يتغير. الأرض متحركة، النباتات تنمو في كل دقيقة كل ثانية، هي تنمو بدرجة أو تموت وتخرج غيرها من النباتات. الأنهار تسير، المياه تسير من مكان إلى مكان، تتحول من ماء إلى بخار إلى مطر ثم تنزل مرة ثانية بشكل جليد أو بشكل مطر أو ما شاكل. هذه كلها من علامات التغير. الإنسان يبدأ طفلا ثم يكبر، يكون شابا وبالغا وكبيرا وكهلا، ثم يموت فلم يكن موجود ثم وجد ثم يموت. هذا علامة على الحدوث. ولو نظرنا لموجودات الكون كلها فنرى أن التغير جزء من طبيعتها، أنها متغيرة باستمرار، كل شيء يتغير. هذا العالم المادي الذي نحن فيه يتغير بتغير على أقل تقدير الزمان والمكان. العالم يتحرك فيتغير بتغير الزمان وتغير المكان. فالعالم إذن متغير ليس ثابتا. المتغير معنى ذلك أنه حادث، أنه طبيعة القديم لا يتغير. القديم يبقى منذ القدم كما هو، لا يتغير ولا يتبدل. ولو فرضنا لنظريا أي نوع من التغير للقديم، نظريا فقط للتفكير، فمعنى ذلك أن هذا التغير سيحدث في القدم، أنه موجود منذ المليارات المليارات ما لا نهاية من السنين. إذا كان منذ ما لا نهاية العالم موجود، فما يفترض من تغير فيه يجب أن يحدث في ما لا نهاية. يعني لو أريد أن نفترض خط معين بداية الكون نظريا، يعني خط وهمي للزمان، وهو القديم موجود قبل الزمان ولا يحده الزمان، لأن الزمان بالنتيجة محدود، الزمان يتولد من حركة المكان، مع وجود المكان يتولد الزمان. قبل المكان قبل المادة لا يوجد زمان فهو موجود. فلو فرضنا أي تغيير يحدث، لنفترض كل تغيير، الإنسان نقول أنه منذ أن يولد إلى أن يموت عمره مثلا 70 سنة، فالتغير فيه بالحياة والموت بعد 70 سنة غير، أو نقول أن المدن تنمو، الحضارات تنمو، عمر الحضارات عادة 1000 سنة 2000 سنة، ثم تتبدل الخلافات المختلفة، أو الحضارة الفرعونية، الحضارة الرومانية، حضارات الحكومات الإسلامية، أو الخلافات مثلا، فإذا عمرها 1000 سنة ومسبوقة قبل 1000 سنة مو موجودة. أما إذا فرضنا قبل الزمن، فأي تغير يتصور بالذهن أو بالبال فمعناته أن يحدث ما قبل الزمن في المالا نهاية. لذلك حينما نراه ثابت لا يتغير، هذه من صفة القديم أنه لا يتغير. أصلا قلنا أنه لا يمكن أن يتغير كونه قديم، لو طرأ عليه التغير صار محدثا محدثا. هذا المثال فقط ضربته لتقريب الفكرة كيف أن القديم لا يتغير، لأن هو صفة القديم أنه وجوده نابع من ذاته فلا يتغير، وهو موجود كما هو. التغير يطرأ على الحادث، الأمور التي حدثت يعني كانت في العدم ثم خلقت، وهذا حدث شيء، كانت صغيرة ثم كبرت، كانت كبيرة وتقسمت فصغرت، وكانت حارة بردت، كانت باردة صارت حارة، وهكذا. هذا التغير هو طبيعة الحادث، الأمور الموجودات التي هي حادثة أو محدثة كما قلنا. أما القديم فيبقى هو قديم كما هو بدون تغير، لا يتصور فيه التغير. وقلنا لو نريد جدلا أن نتصور التغير، فأي تغير هذا سيحدث في ما لا نهاية من السنين، ما لا يبقى، لأنه القديم قلنا موجود منذ ما لا نهاية، فأي تغير منذ ما لا نهاية، تتصور تغير يحدث بعد 1 مليار سنة فهو موجود قبل المليارات المليارات، والتغير حدث لو تصورنا إمكانية التغير للقديم. هذا لتقريب الفكرة، تقريب المعنى، أنه معنى القديم. فالقديم إذن مقابل للتغير لأنه موجود منذ ما لا نهاية من السنين. العالم ليس كذلك، العالم متغير، نراه متغير، السماوات، الأرض، الكواكب، النجوم كلها متغيرة. فإذن المتغيرة هي حادثة، وإذا كانت حادثة بحاجة إلى محدث، إلى من يخلقها. إذا كانت موجودة العلة التي خلقتها مثلها حادثة، فنقول من خلق العلة الثانية؟ يعني أنا موجود حادث لست بقديم، العلة التي أوجدتني أبوي على سبيل المثال، وأبوي أيضا محدثين ليسوا بقدماء، علة أبوي جدي، علة جدي أبوي جدي، وهكذا يتسلسل إلى أن نصل إلى آدم عليه السلام على سبيل المثال. فإذن ممكن أنه حادث ولكن سببه حادث آخر، علته وعلة الحادث الآخر حادث ثاني وثالث ورابع، يتسلسل أفرض إلى 1000 أب ثم يصل إلى آدم عليه السلام على سبيل المثال. طيب آدم عليه السلام من علته؟ بالنتيجة لا يمكن أن يتسلسل إلى المالانهاية، لابد في البداية هنالك علة غير حادثة أوجدته. لو كان كل العلة الحادثة لكان لما وجدت، وصار التسلسل قلنا التسلسل باطل. لو تسلسل إلى المالانهاية معناته لا توجد بداية، إذا لا توجد بداية لا توجد ما بعد البداية، وما بعد البداية لا يوجد ما بعده، وهكذا. فإذا النهاية لا توجد. يعني لو افترضنا أن آدم عليه السلام غير موجود، فابني آدم أيضا غير موجودين، وحفيدي آدم غير موجودين، وهكذا إلى النوبة لي أنا أكون أيضا غير موجود. لو لم يكن آدم عليه السلام موجودا أنا ما راح أكون موجود. إذن لابد أن ينتهي إلى الواحد الذي بدأ وهو غير حادث. آدم عليه السلام طبعا حادث، الله أوجده، الله غير حادث، لكن أقول تقريب المثال للذهن أن الأمور الحادثة لا يمكن أن تستمر بالتسلسل إلى ما لا نهاية، أو أن يكون الدور كما قلنا أن الحادث سببه حادث آخر والحادث الآخر سبب هو سبب الحادث الأول، وهذا يؤدي إلى الدور، وقلنا أن الدور والتسلسل باطلان. زين، الآن إذا نتحدث بشكل تفصيلي أكثر عن إثبات حدوث العالم، هل هناك أدلة عقلية أو أدلة علمية أو أدلة قرآنية على حدوث العالم، أن العالم حادث مقديم؟ ماذا يقول العقل وماذا يقول العلم الحديث عن خلق العالم وماذا يقول القرآن الكريم؟ هذه ثلاثة يعني أدلة ممكن أن تساق. الأدلة العقلية في أن العالم حادث، أن العالم أولا أن العالم يقبل الوجود والعدم، لو كان العالم قديما لكان واجب الوجود وما يقبل العدم، أما العالم لما كان ممكن الوجود معناته يقبل الوجود ويقبل العدم، فإذا كان يقبل الوجود ويقبل العدم وكان قبل عدما فصار موجودا، وبعد أن يوجد ممكن أن يعدم، الإنسان ممكن أن يموت، الشجرة ممكن أن تتكسر وتنتهي وتحترق تتبدل من حالة إلى حالة، فإذا يقبل الوجود والعدم، وما يقبل الوجود والعدم نعبر عنه بالحادث، لأن قلنا القديم يكون كما هو لا يتغير ولا يتبدل. الدليل الآخر من الأدلة العقلية هي سؤال أن الحصر العقلي، الموجودات إما أن نقول كلها حادثة الموجودات، أو بعضها حادث وبعضها قديم، أو كلها قديمة، واحد من ثلاثة احتمالات. لو قلنا كلها حادثة فالسؤال من أين وجدت؟ إذا كان كل الموجودات حادثة، يعني لمن لا يؤمن بالله يقول حتى الله ما موجود، الطبيعة هي الله وكلها حادثة لا يوجد قديم، يقول هذا الذي لا يوجد قديم من أين وجد؟ قانون السببية موجود، نؤمن أنه لكل علة لكل معلول علة، فالعالم معلول، هذا الحادث معلول، كان غير موجود ثم وجد، فمن أوجده؟ فنقول أن كل الموجودات حادثة لا يمكن، لابد موجود واحد قديم الذي أوجد هذه الموجودات. زين، نقول كل الموجودات قديمة، احتمال الثاني، هذا أيضا لا يمكن، لأن نرى أن الموجودات كلها متغيرة، والمتغير قلنا من صفة الحادث وليس من صفة القديم، فالموجودات إذن هي حادثة وليست قديمة، هذا لا يمكن. يبقى الاحتمال الثالث أنه بعض الموجودات قديم وبعضها حادث، وهو ما نقوله، القديم هو الله سبحانه وتعالى، الموجود القديم فقط هو الله سبحانه وتعالى، والموجودات الحادثة هي باقي المخلوقات، ما سوى الله سبحانه وتعالى كله خلق بقدرة الله سبحانه وتعالى. الدليل العقلي الثالث هو أن أجزاء العالم يفتقر بعضها إلى البعض الآخر لغيرها، الأجزاء محتاجة إلى غيرها، والمحتاج حادث، لأن الغني يبقى كما هو بدون حاجة، أما أجزاء العالم بعضها يحتاج إلى، الإنسان يحتاج إلى الطعام، إلى الشراب، الحيوان يحتاج إلى الطعام، النبات يحتاج إلى الماء، ويحتاج إلى أجزائه، الإنسان حتى يستطيع أن يقف يحتاج إلى رجليه وإلى عضلات ظهره وإلى العمود الفقري، وما شاكل النبات يحتاج إلى الساق والجذر حتى يبقى مستندا، وكذا يحتاج العالم إلى أجزائه لكي يبقى متماسكا، كل شيء بدون تماسك أجزاء يتناثر ينتهي، فهو يحتاج بعضه إلى بعض، وهذه الحاجة تولد أنه محدث وليس قديما، لو كان قديم كان تنتفي الحاجة، ولكن هذه الحاجة طارئة، ينمو يكبر يظهر وكذا، فيحتاج للأجزاء باستمرار، ومعنى ذلك أنه ليس قائما بذاته بل محتاج لغيره. قلنا مهما طال الزمن في التاريخ، يعني مهما تقدمنا بالزمن في التاريخ، فالعالم كان موجودا قبل ذلك لأنه غير مسبوق بالعدم، ولكن العالم ليس كذلك، العالم وجد حسب النظريات العلمية. هذا أيضا العلم أيضا الحديث يدل على أن العالم حادث وليس بقديم. ونرجع إلى الاستدلال، نقول إذا كان حادثا فمن أوجده؟ إذا أوجده نظام آخر حادث مثله فيستمر الأمر إما بالدور أو التسلسل، وكلاهما باطلان، فلا بد أن ينتهي إلى سبب واحد قديم غير محدث. الأدلة القرآنية أو الشرعية على حدوث العالم، القرآن الكريم يشير إلى خلق السماوات والأرض في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في سورة الطور آية 35، آية واحدة ولكن لخصت كل الموضوع والقانون بكلمة معجزة، جملة واحدة معجزة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل يا ترى العالم والناس والموجودات خلقت من غير شيء؟ لا يمكن للعقل أن يقول من غير شيء. طيب هي خلقت نفسها بنفسها؟ هذا لا يمكن، لأن هي ما كانت موجودة فكيف أوجدت نفسها؟ لو هي خلقت نفسها بنفسها هذا يحدث تناقض، أنه ما كانت موجودة وكانت موجودة. إذا ما كانت موجودة لا تستطيع أن تخلق، إذا كانت موجودة وخلقت نفسها فمعنى ذلك تقدم وجودها على نفسها، إذا كانت موجودة قبل وجودها لا يمكن تقدم الشيء على نفسه. فإذن لا يمكن ذلك، يقول هذا معنى الدور، ولا يمكن التسلسل كذلك أن نقول به أنه كانت موجودة بوجود آخر وجود آخر وجود آخر ويستمر إلى الملانهاية. بالنتيجة بداية السلسلة يجب أن تكون لموجود غير مسبوق بالعدم وهو القديم وأوجد الأشياء. القرآن الكريم يثير تساؤل فطري وعقلي وحسي عند الإنسان بآية واحدة وهي معجزة، وكل آيات الله سبحانه وتعالى معجزة. قل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أيوما يجيب الإنسان؟ العاقل لا يمكن أن يقول خلقت من لا شيء، والعاقل يعرف أنه لم يخلق نفسه، فإذن لا بد له من خالق. أو في آية أخرى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا، في سورة مريم آية 67، الله خلقه من قبل ولم يكن شيئا. أو في سورة الدهر: ألا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فما كان شيء ولكن الله سبحانه وتعالى خلقه وبقي متغيرا وحادثا بعوامل المختلفة. أو في وصف الخلق كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فأول خلق من سلالة، حدث من سلالة، ثم صار تغير آخر، نطفة جعله في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، في سورة المؤمنون آية 12. إذن خلق الإنسان ثم تطور في الخلق من نطفة إلى مضغة علقة، وكساه كسى العظام لحما، وهكذا يتغير الإنسان من حالة إلى حالة. فالإنسان إذن متغير، وقلنا المتغير حادث. وكذلك في خلق السماوات والأرض كما في قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. السماوات والأرض كانت رتق ثم فتقت. فبعض الروايات تقول رتق يعني السماء لا تنزل المطر والأرض لا تنبت النبات، ففتقهم الله سبحانه وتعالى بمعنى أنزل المطر من السماء وأنبت الزرع من الأرض. وبقرينة وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا ممكن أن يكون التفسير صحيح، ولكن نعلم أن للقرآن ظهر وبطن، وللبطن بطن إلى سبعة أبطن، معاني متعددة. وربما كانت هذه الآية تشير أيضا إلى ما يشير له العلم الحديث من نظرية الانفجار العظيم أو التوسع الكوني، يعني السماوات والأرض كانت واحدة، الله فتقهم وكون منهم السماوات والأرض. ثم حينما خلق الإنسان أو الأحياء الإنسان والحيوان والنبات، خلقهم من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالمخلوقات الغير حية يعني السماوات والأرض هذه كانت رتقا ففتقت وخلقت، وبسبب الماء وجد النبات والإنسان والحيوان كل شيء حي. هذه بعض الإشارات، والآيات الكريمة الكثير منها يشير إلى طبيعي أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، ولا يوجد خالق غيره سبحانه وتعالى. هذا مختصر الحديث عن دليل الحدوث، وقلنا أن العالم خلاصته العالم متغير، ومعنى المتغير أنه يكون حادثا، وإذا كان حادثا فهو بحاجة إلى محدث، وهذا المحدث يجب أن ينتهي إلى محدث قديم غير حادث، فإذا ننتهي إلى وجود الله سبحانه وتعالى وهو الموجود القديم واجب الوجود الغير حادث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أهلا ومرحبا، السلام عليكم.